بمناسبة ذكرى 52 لما شرع به القائد العظيم كيم جونغ إيل من أعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، أقام الشغيلة الزراعيون وأعضاء اتحاد الشغيلة الزراعيين الكوري جلسة احتفالية في مزرعة أنهون التعاونية لقضاء تيتون بمحافظة بيونغان الشمالية يوم 17 الجمعة. حضرها المعنيون والشغيلة الزراعيون وأعضاء اتحاد الشغيلة الزراعيين في قضاء تيتون. ذكر فيها المقرر والخطباء أن القائد العظيم حرص على تجسيد المبادئ والفن والطرق القيادية المستقلة في أعمال الحزب ونشاطاته تماما في مجمل قيادة الثورة، مما رفع الوظائف القيادية للحزب وطوره من كل النواحي في كل ميادين البناء الاشتراكي.